بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية وتمجيد الله، وبينا أن تمجيد الله وتعرف على كمالاته وعظمته لها تأثير كبير في كل نواحي الحياة النفسية والسلوكية، بالإضافة إلى أن صاحبها يعرف المعرفة الصحيحة المنسجمة مع العقل ومع الفطرة السليمة. اليوم إن شاء الله نتناول ركنا خامسا مهما من أركان المعرفة بالله، وهو آلاء الله أو نعم الله، وكيف اهتم قائد المسيرة القرآنية بالتذكير بهذه النعم وكيفية استعمالها وسيلة للتعرف على الله ونيل الثمار والقيم المرتبطة بذلك. طبعا أولا نحاول أن نبين أن هذا الأمر قرآني، يعني قلنا المسيرة القرآنية يعني لا تفعل شيئا أو لا تقف موقفا أو لا تتبنى رؤية إلا من خلال القرآن الكريم، كما عرفنا في كل النواحي السابقة كيف أن المرجعية القرآنية هي التي دلت على ذلك. فهكذا الأمر بالنسبة لآلاء الله، القرآن الكريم مليء بذكر نعم الله سبحانه وتعالى بل استعراضها بالتفصيل. وذكرنا سابقا كيف أن السيد حسين يعني القائد الشهيد كيف كان ينكر على المتكلمين عدم اهتمامهم بما بآلاء الله وبنعم الله وبما يتناسب مع ورودها في القرآن الكريم. نعم هم يذكرونها في برهان النظم، ولكن يذكرونها هكذا كخلق أو كإبداع، ولكن يعني بذكر محدود بخلاف الطريقة التي ذكرها القرآن الكريم، الذكر المفصل والداعي إلى البحث فيها إلى آخره. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يذكر هذه النعم يعني ويبين أن هذه النعم وسيلة من وسائل التعرف عليه. يعني من الأمثلة على ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام وارزقهم في دعائه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله سبحانه وتعالى ذكر هنا أن إبراهيم عليه السلام دعا الله تعالى للمؤمنين للناس طبعا أن يرزقوا أن لأولئك الذين في البيت الحرام أن يرزقوا من الثمرات، ثم ذكر العلة في ذلك وهي الشكر. وطبعا الشكر يتضمن المعرفة، لأنه الشخص لا يمكن أن يشكر جهة لا يعرفها، والشكر يتضمن المحبة والتعظيم للذين قدموا له تلك الثمرات أو ذلك النعيم. لذلك يعني هنا الله سبحانه وتعالى يخبر عن دور النعيم في المعرفة وفي ثمرات المعرفة، ومنها ثمرة الشكر، كما قال الشاعر لطالما استعبد الناس إحسان. فلذلك الله تعالى مع غناه عنا كونه غنيا عنا ولا يحتاج إلينا، وكل ما نفعله لنا يعود لنا بالنفع، والمعصية تعود علينا بالضرر، ومع ذلك يعني كما قال سيد حسين استجدينا أو يعبر يعني مثل ما ذكر في القرآن الكريم أقرض الله قرضا حسنا، يعني كأنه نوع من الاستجداء وهو الغني، وهذا طبعا من لطف الله تعالى ورحمته وكرمه. فلذلك آلاء الله في القرآن الكريم مقصود منها تعريف بالله والتحبيب فيه، يعني لا نعرف الله كما ذكرنا الطريقة الكلامية الواجب إلى آخره وكيف يكون طرق كما شرحنا ذلك سابقا، وإنما بهذه الطريقة الله تعالى هو الذي أعطاك كذا، الله تعالى هو الذي وفر لك كذا. يعني نحن حتى في الدنيا يعني عندما شخص يذهب إلى بيت شخص ويأكل طعامه كما يقال ويأكل ملحه كما نعرف العامية، فلا يتجرأ على تصرف يسيء إلى ذلك الطعام الذي أكله. فنحن نأكل من طعام الله كل حياتنا، وليس لنا طعام إلا طعام الله، فلذلك الشخص يستحي من هذا الأمر، كما ذكرنا في مرات سابقة قصة ذلك الشخص الذي طلب من آخر من شيخ أو من حكيم أن يعطيه المعاني التي يستطيع من خلالها أن يبتعد أو من خلال التعرف عليها أن يبتعد عن المعصية. فقال له يعني إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه، لماذا؟ قال لأنك يعني قالوا كيف أنا لا أستطيع أن لا أكل من رزقه وكل شيء من رزقه، فقال ألا تستحي أن تأكل رزقه وتعصيه؟ يعني هذا موجود في الفطر السليمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يختم يعني هذه الآيات، يختم الآيات المذكورة المذكور فيها النعم، يختم بقوله لعلكم تشكرون. والشكر كما ذكرنا أول الشكر، الشكر طبعا معنى ينتظم من مجموعة أركان. أول الركن، أول ركن فيه هو معرفة كون تلك النعمة صادرة من تلك الجهة، يعلم أن مثلا الله تعالى هو المبدع، هو الذي صنع تلك النعمة، هو الذي خلق تلك النعمة، فيعرفه ويعرف أنها صادرة منه، ثم يثني عليه إما بلسانه، ثم تلك النعمة طبعا يشعر أولا بالمنة على في قلبه ويشعر بأنه تفضل عليه، ثم يثني عليه بلسانه ويقول الحمد لله أو الحمد لك، ثم طبعا يسخر تلك النعمة أو يستعمل تلك النعمة فيما خلقت له، لا يستعملها في مضادته أو في محاربته، بل يستعملها فيما سخرت له. فلذلك الله تعالى يذكر دائما بهذه الكلمة، مثل ما قوله تعالى في نهاية ذكر النعم المودعة في البحار، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إن الله سبحانه وتعالى ذكر أمور الغاية من البحار، تأكل منها لحما طريا، المعروف الأسماك وأنها لحمها طري وأنها من أحسن يعني حتى من أحسن اللحوم ومن أحسن الأطعمة، وتستخرج منه حلية، كذلك يمكنكم أن تستخرجوا منها اللآلئ والمرجان والأشياء التي تستعملونها في ملابسكم وفي حليكم وحللكم، كذلك من النعم ترى الفلك مواخر فيه، الله تعالى جعل في البحار القدرة في الماء، القدرة على حمل السفن الضخمة الكبيرة التي تمخر فيه، ولتبتغوا من فضله يعني يمكنكم استعمال هذه السفن للابتغاء والتجارة ونقل البضائع وغيرها يعني، ولعلكم تشكر. ثم ذكر من ذلك من هذه الأمور ولعلكم تشكر، يعني لا تنظر إلى البحر فقط على أنه مصدر لحم الطري ومصدر الحلية، هو كذلك مصدر لشكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال الله تعالى في نعمة تسخير الحيوانات للإنسان، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. يعني هذه الأنعام وذبحها في الحقيقة لولا إذن الله تعالى لنا بذلك لما فعلنا، الله تعالى هو الذي أذن سخرها لنا، فبالتالي نحن لهذا نقول بسم الله، يعني عندما نذبحها نشرع أو بإذن الله، بإذن الله نفعل هذا الأمر وبأمره وليس بهوانا المجرد، وإلا شخص يكون كأنه قاتل لو أنه فعل هكذا، ولكن الله تعالى هو الذي سخرها لنا لنستفيد منها ولعلكم تشكرون، حتى تشكروا الله تعالى باعتبار أن لحومها يفيدنا في أجسامنا إلى آخره، فبالتالي الله تعالى سخرها لنا. وهكذا الله تعالى يذكر في نعمة الليل والنهار، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الليل طبعا محل النهار يعني للسكن أو للمعيشة، فكل جزء أو كله دوره الخاص، ولماذا؟ لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال في نعمة الإدراك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني هذه جميعا السمع والأبصار كل منها نعمة تستحق الشكر، السمع والأبصار والأفئدة، وطبعا هذه لو اجتمعت جميع مخابر الدنيا وجميع مصانعها وجميع علمائها لما أطاقوا صناعة واحد منها، يعني السمع والأبصار هذه أشياء عظيمة جدا، فالله سبحانه وتعالى ينبهنا إليه، مع العلم أن هذه ليست موجودة فقط، موجودة في كل، موجودة في الحيوانات، موجودة حتى في الحشرات، وبالتالي هنا المؤمن يتأمل فيها ويعرف، طبعا مع العلم أن كل شيء يعني نعم الله تعالى ليست محصورة فقط فيما أوتينا، حتى الشمس، حتى القمر، حتى السماء، كل هذه كلها تخدم يعني لها علاقة بنا، حتى الأكسجين، شخص لا يقول أكسجين للناس جميعا، هناك نعم عامة وهناك نعم خاصة. حتى سمع الآخرين نعمة بالنسبة لنا. يعني مثال بسيط، الشخص يقول كيف يكون سمع الآخرين نعمة؟ لأنه لو لم يسمع الآخرون ما فائدة الكلام؟ فلذلك كونهم يسمعون هذه نعمة لنا أيضا، كون الهواء يحوي أكسجين بنسبة معينة نعمة لنا. وأحيانا هذه النعم ربما في تأثيرها أكبر، عرفنا في كورونا كيف صار الأكسجين مادة ثمينة جدا. فلذلك يعني لا يقول الشخص فقط النعمة الخاصة به، لا، النعم كلها، يعني الشمس، وجود الشمس، وجود القمر، وجود كل شيء الله تعالى وفره للإنسان. وقال حتى في الأمور المرتبطة بالمعنويات كما يقال، نعمة العفو عن الخطيئة، الله تعالى قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. نعمة النصر، الله تعالى قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نعمة التمكين، الله تعالى يقول ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. قال في نعمة النصر والتأييد والإيواء، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وهكذا يعني في الشرائع والأحكام، الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال في شريعات الطهارة، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال في أحكام اليمين، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. طبعا هذه الآيات وغيرها كثير تبين أن كل شيء نعمة من الله، سواء نعم حسية أو نعم معنوية، سواء نعم خاصة بنا في ذات أنفسنا أو نعم نشترك فيها مع غيرنا. وبالتالي الشكر أو التعرف على هذه النعم مطلب قرآني، الله تعالى أمرنا به ودعانا إليه وذكره، فقط لم يكتفي بذكره ولكن دعانا إليه وأخبر أن الكافرين هم الذين يجحدون. الله تعالى قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. لذلك التعرف على النعم مقصد من مقاصد القرآن الكريم. ولماذا؟ حتى لو كانت مفصلت، لأن القرآن الكريم ذكره، والقرآن الكريم ليس فيه لغو، ليس فيه حشو، ليس فيه ذلك الإطناب الذي المرتبط بالحشو، وإنما فيه كل التفاصيل التي نحتاجها. والقرآن الكريم لم يكتفي فقط بدعوتنا إلى هذا الأمر، بل دعانا إلى إحصاء النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مثل ما دعانا الله تعالى إلى، أو دعانا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى البحث عن أسماء الله الحسنى، هكذا البحث عن نعم الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن نشكر نعمة ونحن لا نعرفها. ولذلك وطبعا معرفتنا بها تزيد في علاقتنا بربنا، ولهذا في التعامل مع أفراد النعم نحمد الله عند الأكل، عند الشرب، عند لبس اللباس، عند الدخول إلى البيت، عند الخروج إلى آخره، كل نعمة نحدث أو نذكر الله تعالى بما يرتبط بحمدها، وبالتالي تصبح تلك النعم وسيلة للصلة بيننا وبين ربنا، بالإضافة إلى ما تحدثه في نفوسنا من معان، من مواجيد، من أخلاق، حتى من سلوك. يعني نقول نستحي أن نستعمل هذه النعمة فيما لا يرضي الله. الشخص إذا رزقه الله مالا أو طعاما فيتصدق به أيضا وينفقه أيضا، يقول الله تعالى أنعم علي فأنا أيضا أكون واسطة للإنعام الإلهي لغيري، كما أنعم الله علي أيضا أنعم على غيري فأتخلق واتصف بهذه الصفة، ولو أن كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي معرفة الآلاء وأفراد النعم والبحث عنها له آثار كثيرة جدا، ولهذا إن شاء الله سنتناول في الحلقات القادمة بعض تلك الآثار، بعض تلك اللوازم التي ذكرها قائد المسيرة القرآنية السيد حسين والسيد عبد الملك، والتي تبين مدى اهتمامهما بهذا الجانب باعتباره جانبا قرآنيا، القرآن الكريم ذكره والقرآن الكريم دعا إليه، فلذلك يعني ينبغي لمن يتبنى المسيرة القرآنية المنهج القرآني أن يتبنى هذا المنهج أيضا في معرفة الله وفي اللوازم المرتبطة به. والحمد لله رب العالمين.